إن لكل بطولة حكاية تروي لنا قصة شهيد بذل الدم وصال وجال، فله منا كل التحية وله منا سلام الشهيد. الإذاعة المصرية بالتعاون مع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية تقدم سلام الشهيد. سلام الشهيد بطولة النجم إيهاب فهمي، الإعداد الدرامي محمد عبد السميع أبو النصر، التقديم وفاء زكريا، إسماعيل دويدار، أشعار خميس عز العرب، ألحان أحمد الدمنهوري، توزيع أحمد عبد الشافي، غناء نادية مصطفى. مين اللي قال مين إن الشهيد غايب؟ مين اللي قال مين إن الشهيد غايب؟ أنا شفت وسط البلد مع صحبة وحبايب، أنا شفت وسط البلد مع صحبة وحبايب، وقابلته في بيوتنا وفي وش ابن الجيران، وفي كل مصر بيضحك وحاسس بالأمان. عاش الشهيد ويعيش للشرطة سلام الشهيد في قلوبنا وكتبنا والسهم ده صار. الإخراج قلب اللي يرهبنا أميرة الدسوقي. قال إن الشهيد غايب. نقيب محمود أبو المجد حلمي عبد العزيز، الضابط بقطاع الأمن المركزي، تخرج في كلية الشرطة وعمل بقطاع دهشور بمنطقة الجيزة للأمن المركزي. حفلت محطات حياته المعدودة بكثير من التضحيات، كان الموت فيها له رفيقا وصاحبا. ملازم أول محمود أبو المجد، ابدأ الإشارة سيادة القائد. مقابلة في غرفة عمليات القطاع للأهمية. وأنا جاهز للمأمورية يا فندم. بكرة الصبح نكون كلنا جاهزين للتحرك. مأمورية سينا؟ جرى يا محمود؟ ناسي اننا في شهري الاخير. نقفل الشقة هنا وتروحي تقعدي مع ماما لغاية ما ولي العهد يشرف يا ستي. ما كنت قلت لهم على ظروفنا دي يا محمود؟ وبعدين ده الظرف مش اي ظرف يا جماعة، شغلنا ليه طبيعة خاصة يا دينا، ما نعرفش حاجة اسمها ظروف. وعلى العموم انا عامل حسابي يوم زي ده ومجهز ورق المستشفى. طيب المهم اعرف الورق ده انت شايله فين؟ ما انا عارفاك دايما تنسى مكان الاوراق المهمه، هعرفني مكانه قبل ما تسافر سينا. يا امين اشرف، انا عايز اعرف قذائف الهاون دي مصدرها منين. يا فندم الارهابيين بيرموها علينا من ربو عاليه في الجبل. ايه ده، ممكن نخسر ارواح كتير. انا شايف اول مدرعه عصابتها قذيفه. وقف المدرعه يا عسكري، وقف. يا فندم حضرتك ناوي على ايه كده؟ خطر على حياتك، ضرب النار في كل اتجاه. يا محمود بيه، انا لازم انزل احدد الموقع ومصدر نيران الارهابيين. يا محمود بيه حاسب، يا محمود بيه حاسب. ما دام تعبانه كده يبقى لازم نتصل بالدكتور، جايز يكون معاه بولاده. اسمي ديدي يا طهر. يا فندم يا فندم، جات اشاره من الشيخ زويد. هات الورقه. مش ممكن مش ممكن، انفجار مدرعة النقيب محمود أبو المجد. اتصلي بمحمود يا طنط، اتصلي بينا وزي يعرف اني في المستشفى. الشبكة هناك مش مظبوطة يا بنتي، موبايله مقفول. ما تخافيش حبيبتي، انا معاك في المستشفى هنا، ما تخافيش مش هسيبك. الموت يا فندم شفناه بعنينا. الحمد لله يا مين أشرف، الانفجار أثر في جسم مدرع بس، والإصابات خفيفة، والمأمورية انتهت على خير. والحمد لله إن سيادتك حددت مصدر النيران ومكان الإرهابيين وقدرنا نتعامل معهم يا فندم. كويس إن الشبكة رجعت. ألو، مبروك يا محمود يا ابني، ولي العهد شرف، ده أول فرحتنا يا ابني. قولي هتسميه إيه؟ الحمد لله على السلامة يا أبو آدم. طبعا مستعجل، عايز تروح البيت تشوف ولي العهد آدم. وطمنهم على رجوعي من سينا بالسلامة يا فندم، ده بعد إذن سيادتك طبعا. أنا فعلا طلعت شهادة ميلاد آدم من مكتب الصحة واحتفظت بيها في شقتنا. المهم يا محمود تفتكر مكانها عشان أنت بتنسى. واشتروا خزنة شيلوا فيها ورقك المهم يا محمود يا ابني. ايه ده الشغل طلبني متاخر كده؟ طب الحق اعمل لكم العشاء. الو، حاضر يا فندم، جاي المعسكر حالا. الاعتداء على سياره الشرطه الاسبوع اللي فات، مسؤول عنه مجموعه ارهابيه رصد الامن الوطني تحركاتها في البدرشين، وتم تحديد اماكن ايوائهم في منطقه زراعيه متطرفه، عشان هم اغراب يعني ومش عايزين يلفتوا النظر ليهم. واحنا جاهزين يا فندم بالقوات اللازمه للتحرك للمأموريه. مصبح الواد زين لمح الامن المركزي داخل البدرشين علينا. الحكومه كابسه يا ابو رامي. دي خيانه من اهل البلد يا ابو يزيد. بقولك ايه، انا طالع السطوح اجهز الجرينوف، وانت تعمل اللي هقولك عليه وبسرعه، مفيش وقت. اشاره لسياده القائد، الهدف شعر بتحركاتنا وغرقوا الارض ميه يا فندم، وصعب التحرك بالمدرعات. ومسافتك من الهدف يا محمود بيه؟ على مرمى البصر يا فندم. القوات تتقدم مترجلين ونفذوا خطه الاقتحام. علم يا فندم. محدش يستعمل صواريخ الار بي جي. الضرب علينا بكثافه يا فندم، وفي اصابات كتيره من العساكر. اطلبوا دخول القوات الاحتياطي بسرعه. محمود بيه، الحمد لله على السلامة يا حبيبي. قدر ولطف يا بنتي، وخلاص اهو الدكتور كتب له خروج من المستشفى. الجرح وتلم يا دينا، فضل جرح تاني معشش في قلوبنا، طرنا من الارهابيين. لازم نبعد عن البدرشين ونخطط هنا بعيد عن الانظار يا ابو اليزيد. والشقه اللي احنا قاعدين فيها دي في شارع الهرم بين الناس جوه الزحمه. يعني محدش هيشك فينا. احلى ما في المطرح اللي جاي، احلى ما في المطرح اللي مأجرينه ده انه في قلب الجيزه، ونقدر ننفذ العمليه اللي الجماعه طالبينها مننا في قلب الزحمه. المهم ننفذ ونجري نتاوى في سينا قبل الحكومة ما تكبس علينا. ولو كبست الحكومة أنا عامل حسابي. عبوة ناسفة صغيرة ورا باب الشقة، نظبط تشغيلها كل ليلة، ومع فتحة الباب بوم تنفجر وتاخد في سكتها حبايبنا اللي داخلين علينا من غير إذن. ملعوبة ملعوبة يا أبو رامي. وهنا بقى في درج النيش شايل عقد تمليك الشقة بتاعتنا. تعالي أوريكي ورق مدارس الولاد. هاتي إيدك. حيلك حيلك إيه يا محمود؟ في إيه؟ أنت من امبارح وأنت عمال توريني أماكن الورق المهم أنت شايله فين؟ هو أنا طلبت منك ورق؟ هو إيه الحكاية؟ لازم يا دينا تعرفي مكان كل ورقة مهمة. أنت عارفة بقى أن أنا بنسى مكان أي حاجة. إيه ده؟ ألو؟ أيوة فندم. حاضر يا فندم، تحت أمرك فورا يا فندم. إيه يا محمود؟ مأمورية؟ ابقي اتعشي انت بقى، انا لازم اروح المعسكر بسرعه. يلا. الامن الوطني رصد ارهابيين مأجرين شقه في شارع الهرم وناويين القيام باعمال ارهابيه خلال 24 ساعه. يبقى اكيد يا فندم تنفيذ المأمورية للادي مع اول ضوء الفجر، وانت بنفسك اللي هتقود مجموعه الاقتحام يا محمود بيه، مع الحذر في التعامل وانت بتقتحم الشقة بقواتك حفاظا على أرواح سكان العمارة. تمام يا فندم. بوابة العمارة مفتوحة بسرعة. مجموعة الاقتحام تنزل من العربية، مش عايز أي صوت. الهدف في الدور الرابع. اكسروا الباب واقتحموا الشقة. وبتاريخ 21 يناير عام 2016 وردت إشارة من نجدة الجيزة بسماع صوت انفجار بعقار بشارع حسن عثمان دائرة قسم شرطة الأهرام، وذلك أثناء تنفيذ مأمورية لاستهداف العناصر الإرهابية الخطرة بذات العقار ضمت قوات من الأمن الوطني والأمن المركزي ومباحث الأهرام. وقد أسفر الانفجار عن تهشم واجهة العقار واستشهاد 2 من المواطنين و5 من رجال الشرطة، من بينهم الشهيد النقيب محمود أبو المجد حلمي عبد العزيز، رحم الله الشهيد، له منا التحية وله منا سلام الشهيد. سلام الشهيد. سلام. صح. كنتم مع سلام الشهيد. صور الشخصيات خالد الذهبي، عواطف حلمي، سوسن ربيع، سيد الشرويدي، أحمد القصر، وهشام كفافة. الهندسة الصوتية سيد زكريا. سلام الشهيد مع تحيات محمد عبد السميع أبو النصر، أميرة الدسوقي. عاش الشهيد الحي جواه.